قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم انعم فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وأورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة، وذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويدعو على أناس حصل منهم الإيذاء له ولأصحابه الذين آمنوا به، وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأناس سماهم وأشخاص سماهم. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الاعتصام من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء لأنهم لم يستجيبوا لدعوته والاعتصام بما جاء به من الحق والهدى، فمن أجل ذلك دعا عليهم. وهذا هو وجه إرادة هذا الحديث أو هذا الباب وهذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني أنه دعا على هؤلاء بكونهم أعرضوا عن الانقياد والاستسلام والإيمان بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عثمان محمد بن سلام قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والساقط المضيف، يقال أسقط نارك للموقف. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الآية: فلا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة ليلا وقال لهما: ألا تصلون؟ فما لا تصلون من الليل؟ فقال: إنما قل إنما نفوسنا بيد الله، إذا شاء يبعثنا بعثنا. يعني أنه إذا شاء أن يبعثهم من النوم وأن يوقظهم من النوم فإنه يحصل ذلك ويتم، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلما قال هذه المقالة علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وقال وهو مدبر ويضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإراد الحديث في كتاب الاعتصام من أجل إرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم إلى قيام الليل وإلى الأخذ بهذه السنة، وأن الأخذ بذلك من الاعتصام بما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وفيه أيضا كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وحرصه على الخير لأمته، وكذلك أيضا زيارة الأقارب في الليل وطروقهم ليلا، وذلك أن السر في ذلك أنه أراد أن ينبههم على صلاة الليل، لأنه طرقهم ليلا ليرى هل هم يصلون أو أنهم نائمون. ولما رآهم غير مصلين يعني غير قائمين لآتين بتلك الصلاة التي هي صلاة الليل، قال لهم ألا تصلون، وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه الخير لهم وإلى ما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وذلك بقيامهم بهذه العبادة التي هي التهجد والصلاة في الليل يرجون ثواب الله عز وجل. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع جعل يضرب يده على فخذه، يعني وهذا دليل على أن مثل ذلك سائغ، يعني عندما يتعجب الإنسان أو عندما يأسف الإنسان على شيء إذا ضرب بيده على فخذه فإنه لا بأس بذلك لفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بهذا دليل على أن الاستشهاد للمقام بما يناسب، وإن كان الأصل الذي ورد فيه غير مناسب للمورد الذي للمثل الذي أوردت له، لأنها وردت للكفار والذي هو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكنه هنا مثل بها لفعل مسلم، فدل هذا على أن مثل هذا التمثيل ومثل يعني الاستشهاد بلفظ عام من القرآن جاء بسبب خاص وإطلاقه على صنف من الناس وهم الكفار أنه لا بأس بإطلاقه على المسلمين من حيث عموم اللفظ، لا من حيث التماثل والتشابه بين من ذكر أو من أضيف إليه، ومن كان الأصل مرادا بهذا الخطاب ومرادا بهذا الكلام. ولهذا فإن الألفاظ العامة الواردة في حق الكفار إذا استشهد بها فيما يتعلق بالمسلمين فيما هو مناسب لهم أنه لا بأس بذلك، وإن لم يكن هناك تماثل وتشابه بين المسلمين والكفار، فإن هذا استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أو بهذه الجملة من الآية يدل على هذا الشيء. ثم ذكر البخاري رحمه الله تفسير الطرق وأنه الاتيان بالليل وأن ما أتاك في الليل فقد طرقك، وذكر يعني أشار إلى الآية التي هي أول سورة الطارق والسماء والطارق, وقال إنه الطارق في الليل, وقيل إنه فسر بالنجم اللي هو يعني ما جاء في القرآن, وقال ولكن الذي جاء هنا يوافق أحد التفسيرين وهما ما صار الطرق فيما كما حصل الاتيان فيه بالليل, فإنه يقال له طارق الآتي الذي يأتي الإنسان ويطرق عليه بابه في الليل يقال له طارق, وهو مختص بمن أتى بالليل. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذي يقال في حقهم الترضي والترحم, والذي غلبه هو الترضي عن الصحابة أجمعين, يترضى عن كل واحد من الصحابة ويعاملون معاملة واحدة بالترضي عنهم, وهذه طريقة السلف ومنهج السلف. ولهذا نجد أن كتب الحديث وغيرها عندما يذكر فيها أحد من الصحابة يقال رضي الله عنه, ولهذا نجد في الصحيحين وفي غيرهما من كتب الحديث عندما يأتي ذكر الصحابي يترضى عنه. وقد عرفنا فيما مضى في المصطلح أن العلماء يوصون من يكتب الحديث بأن يكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل والترضي عن الصحابة, كما مر بنا قريبا كلام السيوطي في الألفية, واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما, أي أن الكاتب الذي يكتب الحديث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم, وعندما يأتي ذكر الله عز وجل يكتب ثناء على الله عز وجل كان يقول عز وجل أو جل وعلا أو سبحانه وتعالى, وكذلك عندما يأتي ذكر الصحابة يترضى عنهم وقال رضي الله تعالى عنهم, وكذلك من بعدهم يعني إما يترضى عنه وإما يترحم عليه, ويترحم ويترضى عن الصحابة ويترحم ويترضى عن غيرهم من جاء بعدهم, لكن الغالب على فعل السلف هو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم من هذه الأمة. وأما ما يكتب أو ما يأتي في بعض الكتب من قولي عليه السلام عن علي أو فاطمة عليها السلام أو الحسن والحسين عليهما السلام, فإن هذا ليس معروفا عن سلف هذه الأمة. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, ذكر أنه يأتي في بعض الكتب عند ذكر علي يقال عليه السلام, وقال إن هذا من عمل المساخ, قال إن هذا العمل من مساخ الكتب هم الذين يكتبون مثل هذا, أن هذا عمل المساخ يعني أنهم يأتون بمثل هذه الألفاظ وإن لم تكن ألفاظ أصحاب المؤلفات, وإنما هذا غلب على المساخ, عندما يأتي ذكر علي يقول عليه السلام, وعندما يأتي ذكر فاطمة يقول عليه السلام, وعندما يأتي ذكر الحسين يقول عليه السلام, وعندما يأتي ذكر الحسين يقول عليه السلام, فقال إن هذا من عمل المفتاح. فذكر هذا الكلام عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن المعلوم أن الصلاة والسلام إنما تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي مما يأتي أو يذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم, يعني يصلى ويسلم عليه, وكذلك يصلى ويسلم على غيره تبعا, يعني يقول صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, فيأتي ذكرهم تبعا, هذا شيء مشهور عن العلماء. أما إذا صلي عليهم استقلالا يعني يقال فلان علي عليه الصلاة والسلام أو عمر عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر عليه الصلاة والسلام, فهذا ليس معروفا عن السلف وإنما معروف عنهم الترضي. لكن قالوا إنه يجوز, قال بعضهم إنه يجوز إذا لم يكثر, إذا لم يكثر أو يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد به بعض الصحابة دون بعض, أو يقصد به بعض الصحابة دون بعض. لكن الذي غلب هو استعمال الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل الكرام, والذي غلب استعماله في حق الصحابة الترضي عنهم, والذي غلب استعماله في حق من بعدهم هو ترحم عليهم. وكذلك أيضا كرم الله وجهه ليس له أصل, وهذا أيضا يعني ذكره أظن ابن كثير ذكره مع أيضا عليه السلام, قال إن هذا التخصيص لا وجه له, وإنما الذي سار عليه العلماء هو التسوية بين الصحابة ومعاملتهم معاملة واحدة من حيث الدعاء. ثم أيضا كلمة رضي الله عنه والدعاء برضي الله عنه هذا دعاء عظيم, وفائدته عظيمة. إذا حصل رضا الله عز وجل حصل كل خير, إذا حصل رضا الله حصل كل خير, وهو أعظم من كرم الله وجهه, أعظم من كرم الله وجهه, لأنه إذا حصل له الرضا حصل له كل خير, إذا حصل الرضا حصل له كل خير. الحاصل أن التخصيص بعض الصحابة بألفاظ معينة لم يكن هذا من هدي سلف الأمة, وإنما هذا من الأمور الطارئة والأمور التي لم تكن معروفة عند سلف هذه الأمة. وكما قال ابن كثير إن هذا في الغالب من عمل النساخ, نساخ الكتب, ليس معروفا عن السلف أنه عندما تذكر الصحابية يقال السيدة فلانة, هذا أيضا من الاستعمال الجديد. والمعروف عن سلف هذه الأمة عندما يأتي ذكر أمهات المؤمنين لا يقولون السيدة فلانة وإنما يقول أم المؤمنين فلانة, وقول أم المؤمنين فلانة هذا أكمل وأفضل وأولى. أمهات المؤمنين بالواحدة عندما تذكر يقال عن أم المؤمنين فلانة, هذا هو المعروف عنهم. أما أن يقولوا السيدة عائشة والسيدة حفصة والسيدة خديجة والسيدة كذا, هذا ما هو موجود في الكتب السابقة, وإنما هو موجود عند كتب المعاصرين أو على ألسنة المعاصرين في هذا الزمان. أما المتقدمون فعندهم اللفظ الذي يختص بأمهات المؤمنين وهو أم المؤمنين. أما السيدة كل يقول السيدة, السيدة فلانة والسيدة فلانة, ما أكثر ما يقال السيدة فلانة للصحابيات وغير الصحابيات, لكن أم المؤمنين ما تطلق إلا على أمهات المؤمنين. وقول أم المؤمنين لواحدة منهما منهن لا شك أن فيه تعظيم وفيه ثناء وتخصيص, بخلاف السيدة فلانة فإن هذا لفظ مبذول يحصل لمن هو سيد ومن هو ليس بسيد. بل في هذا الزمان غلب استعمال السيد حتى على الكفار والمنافقين, حتى على الكفار والمنافقين يقال لهم سيد, يقال لهم سادة. وإذا سمع الناس الإذاعة, إذا سمع الإنسان الإذاعات, ما أكثر ما يجد السيد فلان وهو من أخبث خلق الله. بل يعني إذا يعني ذكر يعني شخص بـ بـ بـ بـ بـ وهو يعني غير عربي واسمه أعجمي يأتون باللفظ المقابل للسيد وهو المستر, يقول مستر فلان يعني سيد فلان. وكلمة السيد والسيدة هذه صارت مبذولة لكل من هب وجد, لكل من هب وجد. لكن إطلاق أم المؤمنين هذا هو الذي يليق بأمهات المؤمنين, وهو أولى من أن يقال السيدة فلانة. وإن كنا سيدات يعني سادات السيدات يعني أمهات المؤمنين سيدات السادات, سادات السيدات يعني أفضل من يقال لها سيدة, وقد يطلق عليها سيدة، لكن اللفظ الذي يخصها والذي فيه إعظاء تعظيم لها واحترام لها أن يقال في حقها أم المؤمنين. الآن الغالب على الاستعمال في كتب المعاصرين ما يقول أم المؤمنين، يقول السيدة فلان السيدة فلان، السيدة عائشة، السيدة حفصة، السيدة خديجة، والسيدة زينب، والسيدة فلانة، وهكذا. أم المؤمنين ما تأتي على ألسنتهم، ما تأتي أم المؤمنين على ألسنتهم، وهي أشرف وأكمل وأفضل وأكثر احتراما وتعظيما وإجلالا لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجزيكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبقه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ومعه أصحابه حتى جاءوا إلى جماعة من اليهود في بيت مدراس، وهو الذي يرجعون إليه وعنده علم بالتوراة وعلم بكتبهم، والذي كان يعلمهم ويرجعون إليه في دينهم. فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، يعني معنى أنك أديت ما عليك، وهم طبعا باقون على ما هم عليه. فقال ذلك أريد، يعني أنه يريد أن يسلموا ليسلموا، ويريد أيضا أن يظهر تبليغه وأداؤه المهمة التي أنيطت به وهي التبليغ، لأن مهمة الرسل الإبلاغ، كما قال الله عز وجل هل على الرسل إلا البلاغ مبين وما على الرسول إلا البلاغ، ومهمة الرسل البلاغ، وقد أدوا هذه المهمة. ولهذا قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذه كلمة عظيمة بيّنت ما يضاف إلى الله عز وجل وما حصل منه وما هو مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو مطلوب من الأمة. فالرسول فالله منه الرسالة وقد حصلت، وقد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، من الله الرسالة وقد حصلت، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين. وهذا الذي حصل في هذا الحديث من أمثلة ذلك، لأنه قال ذلك أريد، يعني قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، قال ذلك أريد، وهو يريد أن يستفيدوا من دعوته وأن تقوم عليهم الحجة وأن يعلموا ويتيقنوا بأنهم قد دعوا وبلغوا وأن البلاغ قد حصل وأنه أدى ما عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكرر ذلك، وفي كل منها يقولون قد بلغت يا أبا القاسم، وعند ذلك قال إني أريد أن أجليكم، فمن وجد في ماله شيئا فليبعه، وإلا فإن الأرض لله ولرسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا، هذه كلمة وجيزة، كلمتان جملة مكونة من كلمتين أسلم طلب وأمر بأن يدخلوا في الإسلام، ونتيجة وثمرة وفائدة تترتب على ذلك وهي السلامة، يسلموا من القتل، يسلموا من السبي، ويسلموا من غنيمة الأموال، ويسلموا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بدخولهم في الإسلام، لأنهم بذلك يخرجون من الظلمات إلى النور، يخرجون من الظلمات إلى النور. فهذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حرفان كلمتان جملة مكونة من كلمتين، لكن كل خير في هاتين الكلمتين. أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، يعني إذا حصل منهم الإسلام سلموا من الذل ومن الأسر ومن غنيمة الأموال ومن سفك الدماء ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كل ذلك نتيجة لأسلموا الذي هو تسلموا. أسلموا يعني إن تسلموا تسلموا، أسلموا فعل أمر وتسلموا واقع في جواب الأمر، لأنه بمعنى إن تسلموا، إن تسلموا تسلموا فهو شرط وجزاء، يعني إذا حصل منكم الإسلام حصلت لكم السلامة، إذا حصل منكم الإسلام حصلت لكم السلامة. فهذا من جوامع كلمة، وهذا هو الذي كتب به إلى هرقل العظيم الروم في الكتاب الذي كتبه، حيث قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. هذا فيه ترغيب وترهيب، أمر بالإسلام وإخبار بما يترتب عليه، ثم أيضا ترغيب وترهيب، ترغيب بأنه يحصل يعطى الأجر مرتين لأنه متبوع، ومن المعلوم أن المتبوع إذا تبع في الخير فيستفيد من عمله ويستفيد من اقتداء غيره به، وترهيب وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين وهم الأتباع، لأنه أضلهم فيكون عليه إثم الضلال والإضلال، إثم ضلاله بنفسه وإضلاله لغيره. وهذا من جوامع كلمة، وقد قال لهرقل أسلم تسلم، وقال لليهود أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. وإراده الحديث في باب المجادلة ولا في يدها الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا من مجادلتهم بالتي أحسن، لأنه قال أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، وهذا من دعوتهم إلى الخير. وكذلك أيضا ما حصل منهم من المحاورة وقالوا أنه قد بلغت ثم أجابهم وأعاد عليهم الكلام، كل هذا من امتثال أمر الله عز وجل. ولكن لما حصل منهم الإباء والاستكبار والاستكبار والامتناع، قال إنه يريد أن يجليهم، وأنهم إذا يعني إذا أرادوا أن يبيعوا أموالهم فليبيعوها ويذهبوا، والأرض لله عز وجل يورثها من يشاء. قال باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بروح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمتي هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمتي صلى الله عليه وسلم وأمتي. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال البخاري رحمه الله: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأورد تحت هذا حديث أبي سعيد وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة، وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، وعدلا يؤتى بها للمفرد والجمع، فيقال فلان عدل وجماعة عدل، كما أنه يأتي أحيانا استعمالها في عدول. ومنه الحديث الذي فيه ضعف يحمل هذا الدين: من كل خلف عدوله، عدوله يعني جاء بلفظ الجمع، لكن المشهور أنه من الألفاظ التي تطلق على الواحد وعلى الجمع، مثل كلمة ضيف، يعني ضيف وعدل من الألفاظ التي تطلق على الواحد والمتعدد، كله بصيغة واحدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا أو عدولا خيارا، هذا هو مقصود بالوسط. وأورد في حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا جاء يوم القيامة وجاء بنوح فيقال: هل بلغت؟ نوح وأول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد ما وجد الشرك في الأرض، فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من شهودك؟ فيقال: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيؤتى بهم فيشهدون، ثم تلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، الآية. وهذا ليس خاصا بنوح، بل في يعني هم شهداء على الأمم السابقة وعلى الرسل السابقين، وهذه الشهادة التي يشهدونها إنما يشهدون بناء على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لأنهم مصدقون بما جاء في الكتاب والسنة، لأنهم ما عرفوا عن نوح وعن قومه وما جرى بينهم وما حصل من الدعوة وما حصل من التبليغ وما حصل من المعارضة والاستكبار والمعاندة إلا عن طريق القرآن والسنة، فهم يشهدون بما أخبرهم الله تعالى به، وأخباره كلها صدق، أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صدق، فهم يشهدون على ما أخبروا به، يشهدون على ما أخبروا به. وهذا ثم قول البخاري رحمه الله: وما أمر به النبي من لزوم الجماعة، لما كانت الآية مشتملة على وصفهم لأنهم عدل وأنهم وسط وأنهم خيار، فإذا يجب الاتحاد والالتقاء عند يعني عند هذا الحق والهدى الذي جعله الله لهذه الأمة، وأن تلازم الجماعة التي هي جماعة المسلمين. ثم قال: وهم أهل العلم، يعني الذين يرجع إليهم والذين يبصر الناس بأمور دينهم، ولا يكون الناس على الحق والهدى إلا عن طريق العلم، إلا عن طريق العلم، لأن غير العلماء تبع للعلماء، لأن غير العلماء جهال بأحكام الشرع، والمرجع إليه في ذلك هم العلماء، فهم الذين يرجع إليهم وهم الذين يعولوا على ما عندهم من العلم، لأن الحق والهدى إنما هو في الكتاب والسنة، وإذا فالمرجع في ذلك إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحق والهدى إنما يكون باتباع الكتاب والسنة، واتباع الكتاب والسنة إنما يكون بالعلم ومعرفة ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وذلك إنما مرجعه أهل العلم الذين هم المرجع في ذلك، وهم الذين يعتمد عليهم في ذلك. إيش الإسناد الأول؟ إيش الإسناد الأول؟ أقرأ الإسناد الأول. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري وعن عون بن جعفر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. لا بس الإسناد واحد يعني العدد واحد نظيفة. لا بعد الأعمش، لا الأعمش موجود في الاثنين. إيش بعد الأعمش؟ بعد أبو صالح، وفي الثاني نفس أبو صالح. ما أدري، يمكن طريقا آخر أو بشارة طريقا آخر. إيش قال ابن حجر؟ لكن في التحديث في الأول ولا في الآخر؟ الأول في التحديث والثاني بالعنعنة. لا يمكن، بس المقصود الإشارة إلى طريق أخرى، الإشارة إلى طريق أخرى. قال باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن جلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله يحدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جميل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر كذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. المراد بهذه الترجمة أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ وكان حكمه بخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما يكون بغير علم. أما إذا علم الإنسان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل عنه إلى غيره، لكن قد يحكم بغير ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علمه به، وهذا هو الذي يتوقع أن يكون. أما أن يعلم الإنسان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحيد عنه ويحكم بغيره فلا شك أن هذا الحكم مردود أيضا، ولكن فيه الإثم. أما ذاك ما فيه إثم، حيث حصل الاجتهاد وأخطأ ولم يكن عالما بالحق فإن خطأه مغفور وحكمه مردود، لأنه غير خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، يعني من إذا حصل حكم أو عمل يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. والحديث أورده هنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد تعليقا، والذي ثبت عند البخاري من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد قد سبق أن مر، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا عند مسلم وهو من أفراد مسلم، لكن البخاري أورده هنا بدون إسناد للاستشهاد به وللاستدلال به عليه للاحتجاج به وإن كان ليس على شرطه، لأن هذه من طريقته رحمه الله أنه الأحاديث التي تكون صحيحة ولكن إنها لا تكون على شرطه يريدها إما في ترجمة باب أو يعني استشهادا من غير إسناد. ومن عمل عمل ليس أمرنا فرد هذا من أفراد مسلم وليس مما رواه البخاري في الصحيح مسندا، وإن كان أورده بهذه الطريقة محتجا به لكنه يقل عن شرطه، وما يقل عن شرطه كما هو معلوم منه ما هو صحيح وهذا منه. ومن عمل عملا أعم من قوله من أحدث، لأن من أحدث خاص فيما إذا كان هو المنشئ لهذا العمل والمبتدئ له، أما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد فهو أعم لأنه يدخل تحته إذا كان منشئا له أو إذا كان متابعا لغيره فيه أو سبقه غيره إلى هذا العمل. من عمل عملا أعم من أحدث في أمرنا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا وأبو هريرة أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني بني عدي أخا بني عدي الأنصاري على خيبر، وهذا هو السبب الذي جعل البخاري يقول عامل من أجل أن هذا العمل الذي عمله عامل للرسول صلى الله عليه وسلم، عامل الرسول على خيبر أتى بعامل وحاكم، لكن العامل أتى بها من أجل ما جاء في لفظ الحديث من ذكر الاستعمال، لأن استعمل يعني معناه جعله عاملا، استعمله على خيبر يعني جعله عاملا عليها يعني واليا عليها ومسؤولا عن الأموال التي تأتي منها، فجاء بتمر جنيب، تمر جنيب يعني جيد من أجود أنواع التمر، فقال كل تمر خيبر هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل من النوع يعني أكل تمر خيبر هكذا يعني أنه من النوع اللي هو الجنيب، قال لا ولكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، من الصاعين من الجمع يعني صاع بصاعين، صاع من الجيد بصاعين من الرديء، صاعين من صاع من الجمع الجنيب الذي هو النوع الجيد بصاعين من الجمع الذي هو يعني نوع الرديء وهو مختلط أخلاط من التمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تفعلوا، يعني معناه أن العمل هذا مردود، هذا عمل غير صحيح، لا تفعلوا، ولكن ولكن مثلا بمثل، يعني الجيد والردي كله مثل بمثل، ما يباع تمر بتمر متفاضل، وإن كان هذا من أجود الأنواع وهذا من أرجع الأنواع، ما دام البيع تمر بتمر لابد من التساوي والتماثل، لا بد من التماثل، ما يمر لأن هذا جيد وهذا ردي، وكذلك الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والبر مع البر، كله يعني لا بد من التساوي في المقدار، ولو كان بينهما فرق في الجودة والرداءة، لكن إذا أردت يعني يعني هذا في يعني فيما يكال وفيما يوزن، لأن قد يكون عن طريق الخيل وقد يكون عن طريق الوزن، وكذلك أيضا يعني ما لا يصلح إلا عن طريق الوزن الذي هو الذهب بالذهب، الذهب بالذهب عن طريق الوزن، وكذلك أيضا نفس الطريقة، يعني أنه يعمل به كما يعمل فيما يكال، يعمل فيما يوزن مثل ما يعمل فيما يكال، فالتمر يكال وكيلا بكيل صاع بصاع، وكذلك أيضا فيما يوزن مثل الذهب فإنه يباع متساويا جيده ورديئه، وإذا أريد الحصول على نوع على نوع جيد والذي عنده رديء فيبيع الرديء بنقود بدراهم ويشتري بالدراهم ما يريد من الذهب. وهنا ننتهي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.